الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثامنة من سلسلة شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه، والذي اختصر فيه متن منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورحم الله جل وعلا جميع علماء المسلمين ورضي عنهم. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول أقسام الكتاب باعتبار البيان، أو وجوه الكتاب باعتبار البيان. فقد عرفنا أن الكتاب ينقسم إلى أربعة تقسيمات للوجوه، ينقسم إلى أربعة تقسيمات للوجوه. وجوه الكتاب باعتبار الوضع، وجوه الكتاب باعتبار قوة البيان، وجوه الكتاب باعتبار الاستعمال أي كيفية الاستعمال، وجوه الكتاب باعتبار وقوف السامع على المراد من النظم. وانتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام حول وجوه الكتاب باعتبار البيان، وقلنا الظاهر والنص والمفسر والمحكم. تكلمنا على الظاهر والنص والمفسر والمحكم. ثم يقول الماتن بعد الانتهاء على الكلام، بعد الانتهاء من الكلام على المحكم، يقول: ولهذه أربعة أخرى تقابلها: خفي، وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار أن خفاءه لزيادته أو نقصانه، ومشكل، وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل، وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل، ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل، ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. نقرأ مرة أخرى، يقول: ولهذه أربعة أخرى تقابلها: خفي، وهو ما خفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب، وحكمه النظر فيه لإظهار أن خفاءه لزيادته أو نقصانه، ومشكل، وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل، وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل، ومجمل، وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار، وحكمه التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل، ومتشابه، وهو ما لم يرج بيان مراده لشدة خفائه، وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. كعادتنا، لا تقلق أخي المستمع، أخي الطالب، لا تقلق